قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. يعصم أي يمنع. وهناك ورد في قول الحق لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى إذا أراد الله بقوم سوء فلا عاصما. لماذا؟ لأنه لا مراد مع الله لأحد، لأنه لا يوجد إله آخر، ولذلك يحكمها الله قضية يؤيدها الواقع. ولو كان في إله آخر كان إذا أراد الله بقوم سوء أن يبقى خصومه، يبقى الشركاء اللي لو كان يحوط هذه المسألة. الإشكال ده اللي عندنا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. طب كيف يعصمه إن أراد بهم رحمة؟ لا، يبقى يعصم بمعنى يمنع، بمعنى لا يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، ولا يمنع أحد من أعدائكم إن أرادكم بالرحمة. خصومكم ما يقدروش يعملوا حاجة، يبقى الاثنين تيجي ولا ما تجيش؟ يبقى الاثنين تيجي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يقول لرسوله قل يا محمد لا يعصم أحد الله إن أراد بكم سوءا، لا يمنع. ولكن تجيبها جملة خبرية، والجملة الخبرية محتملة للصدق والكذب، فشاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهام، فكأنه بيقول قولوا لي من يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا. كان يقدر يقول لا مانع إن أراد الله بكم سوءا ويجيبها جملة خبرية. قال أنا هخليكم أنتم اللي تقولوا، أنا هسألكم أنتم اللي تجاوبوا. لو لم يكن الحق واثقا من أن الجواب لا يكون إلا لا أحد ما كانش يجيب صورة استفهام، وكان يجيبها إيه؟ خبر من عنده. إذا نجيء المسألة في صورة الاستفهام تأكيد للجملة الخبرية بأنها صادقة، بعد أن كانت الجملة الخبرية صالحة لأن تكون صادقة وأن تكون إيه؟ وأن تكون كاذبة. ولذلك ساعة ما يجي واحد يقول له أنت ما صنعتش معي معروف، كان ممكن تقول له أنا صنعت معك معروفا في يوم كذا، وصنعت معك معروفا في يوم، وتعجب. ثم تقول له ألم أصنع معك معروفا يوم كذا؟ جاوب أنت. الله، يبقى أنت ما تجيبوش بصورة الاستفهام إلا وأنت واثق إيه؟ من إنه حيجاوب اللي في نفسك، بس يبقى إقرار من مين؟ إقرار منهم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله غير وليا ولا نصيرا. إيه الولي وإيه النصير؟ الولي هو القريب منك، وأنت لا تقرب في حياتك إلا من ترجو نفعه، قريب منك ومواليك، يبقى حبه يسبق الحدث، فلما يجي الحدث يبقى فيه حب موجود من الاول يخليه يعمل ايه؟ يخليه يدافع عنك. طب والنصير ما هو كده برضو مش عايز يدافع عنك؟ قال لك لا، النصير ياتي بعد الحدث وقد لا يكون ممن لا ترابط لي معه. يبقى لا دي موجود ولا ده ايه؟ ولا ده موجود. قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم الله هي قد ايه؟ ده قد للتحقيق. قال له فيه وإذا جاءت من الله تبقى لإيه؟ للتحقيق. طب ما قالش ليه قد علم؟ لأن لما يقول قد علم يمكن ما يحصلش، إنما بيجيب الحادث اللي واقع دي يعلم الله والمعوقين منكم. يبقى إذا قد للتحقيق، وخصوصا لما تكون من مين؟ من الله. فإن جاء معها فعل ماض قد علم الله يبقى ده صحيح كلام، إنما قد يعلم الله والمعوقين منكم يبقى معناها أن الحدث الذي يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوقين وقد علم أجلا. طيب يعلمها، طب ما يعلمها قبل أن يكون فيه تعويض. أما قال لك لا، فيه فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع، وفرق بين أن يعلمه إذ يقع. لأن لما يقول لك أنا أعلمت كذا يقول لك لا والله أنت علمت وحججين على ما تعلم الآن، قبل كده لا، ده انت لو سبتني ما كانش هيحصل. نقول له لا اهو هنسيبكم وبعدين يحصل برضه. يبقى بده يؤكد الامر ولا ما يؤكده شيء. يبقى قد يعلم الله. وما معنى المعوق؟ هو الذي يضع العوائق امام مرادك، والذي يثبط همتك في الاشياء ويخجلك عن ايه؟ عن مرادك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. تعالوا ويانا نسيبوا مين؟ نسيبوا مسألة محمد دي. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ما يقولش ما دام حيصات الجماعة يقول هلموا. قال لا، كلمة هلم معنى أقبل، وتستعمل بلفظ واحد للمفرد والمفردة والمذكر والمؤنث والمثنى والإيه؟ قل هلم إخوانكم الذين هتوهم. يبقى كلمة هلم تستعمل بإيه؟ شكل. وفي لغة من لغة إخامة يقولون هلم ويجمعونها. فإذا قلت لرجل تقول له هلم، وإلى المرأة تقول لها إيه؟ هلمي، وإلى الاثنين تقول هلم، وإلى جماعة الذكور تقول إيه؟ هلم، وإلى جماعة الإناث تقول هلم. الله. لكن في اللغة الفصيحة أنها تستعمل بلفظ إيه؟ بلفظ واحد. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس معناها الحرب. إذا تيجي كلمة بأس يبقى معناها إيه؟ هناك بنعمل إيه؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في بأس وفي بأساء. البأس هو الحرب، والبأساء هو ما يصيب الإنسان في غير ذاته، كفقد ولد، كخسارة مال. والضراء هو ما يصيب الإنسان في ذات نفسه. يبقى فيه بأساء وفيه إيه؟ ضراء. البأساء يصيبك في غير ذاتك والعياذ بالله، ولكن الضراء يصيب في ايه؟ في ذاته، مرض او الى اخره. طب والبأس بقى؟ ام قال لك الايه؟ الحرب. قول الحق سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم في حالة الحروب. علم مين؟ سيدنا داود. سيدنا داود ربنا ألل له الحديث وعلمه صناعة الدروع. الدرع دي يجي في مظن المقاتل في الإنسان ويعمل لها درع واقف، زي ما تقولوا إيه؟ فولاذ كده، ويحط كده عشان لما تيجي ضربة سيف ولا أي حاجة تبقى إيه؟ تحصن الأجهزة الحيوية في الإنسان اللي هي القلب والرئتين والمش عارف الحتت اللي هي. ويجي هنا برضه يعملوا الدرقة إيه؟ على الخوذة علشان الرأس لما يجي السيف كده يوم بتعمل الضروع مسننة، مسننة يعني مموجة كده. ليه؟ عشان ساعتها ما يجي انضرب السيف تقوم السيف. وقدر في السرد. وقدر في ايه؟ السرد النزق. قدرها يجعلها على قدر ما تبقاش ملكلكة. ليه؟ عشان تبقى محكمة عليك بحيث انها ما ايه؟ لما تيجي الضربه ما توديهاش كده، لانك انت ان جات الضربه وخيرتك تقلمك هي نفسك. وقدر في الايه؟ وقدر في الضربه. كلمه صنعه لبوس، فيه لبوس وفيه لباس. ايه اللباس وايه اللبوس؟ اللباس هو ما يقي الانسان في سلام الحياه. ايه اللباس بتاعنا؟ بالعوره بتشتكي وبعدين ايه كده هناك ايه؟ والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. يبقى فيه أشياء في عالم السلام بنلبس اللباس عشان يحض عنا حرارة ايه؟ حرارة الشمس. لكن اللبوس بيجي في حالة الحرب. يبقى فرق من لباس ده لباس السلام، واللبوس لباس الحرب. ولذلك جت بالايه؟ بالتصحيم، لباس وايه؟ ولبوس. هنا بقى القرآن لما يجي يتعرض لمسألة يقوم يجيب الشيء ويترك المقابل. يقوم العلماء لما يجوا يقدروا يجيب الشيء والمقابل المحدود. احنا ضربنا في ذلك مثلا في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قال العلماء والشر. ليه؟ لأنه نظر قال تؤتي الملك وده إعزاز كده وتنزع وده شر تعز بخير تجيل بشر. فلما يقول بيدك الخير يبقى الثانية ناقصة. فهم قدروا قال لك بيدك الايه نقول له لا ده الشر ليس من عند الله الشر اللي عندكم ما تعدلوش على أسلوب ربنا. ليه؟ لأن الذي تظنه أنت شر بمقاييسك هو خير في مقاييس الحق. يبقى إيتاء الملك خيرا إن كنت حتعدل وتبقى حاكم كويس وإمام عادل، ونزعه خيرا إن كنت تظلم به، وتعز من تشاء يمكن العزة يخلي الحق يعتز بيك يبقى دي خير. طب منكت العزة بقى حتضريك يبقى نزعها منك هي عين الخير. يبقى ما تعدلوش على ربنا وتقول بيدك الخير والشر. بيدك الخير يعني كل ما يجريه الله ايه هو ايه خير. ايوه هي الآية اللي هتجي هنا والله جعل لكم مما خلق ظلالا يعني معناها عشان تستظلوا به. طب نستظل بها ليه؟ لازم عشان حر بقى. طبعا وجعل لكم سرابيل تقيكم الايه الحر ما قفش والبرد. هم يقول لك لا سرابيل تقيكم الحر والايه بيكمل يعني. يقول له لا خليك تقي ايه الحر وايه البرد. طب ربنا ما دام عايز يقينا بالظلال الحر بيخلق الحر ليه؟ قال لك لا الحر له مهمه تخدمك. حرارة الشمس لما تيجي بتخدم في الكون تدي الأشعة وتدي مش عارف ايه وتدي ايه وتدي ايه انما هي تضايقك صحيح. يقوم هو خلاها تؤدي مهمتها في الخير لك وحماك بالظل من شرها وحماك بالظل من ايه من شرها. انا اصلا ما برد بتحميني من البرد. قال لك اهو بقى اهو ده الكلام الجديد بقى ايه هو. قال لك اياك ان تظن انك حين تستدفئ ببطانية صوف وتكسر الغطب الحصى ومش عارف ايه ان دي بتجيب لك الدفء. لا الدفء من ذاتك بدليل انك تقبل على الفراش اول ما تقبل تحط ايدك عليه ايه سائع. طب حط ايدك عليه ساعة ما تصحى الصبح تلاقيه دافئ يبقى انت اللي دفيت الفراش لان حرارتك ذاتية. حرارة الذاتية بتاعتك كل ما يصنعه الغطا انه ما يخليش حرارتك الذاتية تشع برا. الله يبقى اذن الدفء من مين؟ من ذاتك. ولذلك لما جم يعملوا مقاييس وجد ان الانسان يشع حرارة في 24 ساعة هذه الحرارة التي تشع منه تخلي 17 لتر مية يغلي. سبعتاشر لتر لدرجة الغليان الحرارة اللي بتشع من الانسان في 24 ساعة اللي هي اللي احنا نسميها 37 اللي هي الحرارة المستوية. ومن العجيب من دون عجائب الخلق ان الحرارة في الصيف القاز وفي الشتاء البرد القوي هي هي 37 مما يدل على ان الاجساسية بعيدة عن الجو خالص. ومن الاعجب من هذا انك تجد الجسم مع أنه جسم واحد فيه أجهزة حرارته ما تزيدش عن 9 و7، يعني الودن والأنف والعينين دي، لو العينين دي العرب فاكر 39 الحبة الطاقة يوم ما يروحش لها من الشرايين إلا لما يعطي بس حرارة بسيطة عشان تبقى قريرة في العين، فيها برود والسخونة وفيه كبد حرارته ما تقلش عن 40. الله، يبقى أنت عندك الحرارة العامة كام؟ وفي حرارة 7 وفي حرارة 9 وفي حرارة 40. طب اجمع لي شوية مصادر حرارة في مكان واحد ولا يحدث فيها استطراق. لازم كان يحدث استطراق، ومع ذلك جسم الإنسان فيه 40 وفيه 7 وفيه 9، وكل جارحة تأخذ من حرارة الجسم ما يناسبها، وللجسم العام حرارة واحدة تأتي في الصيف وتأتي في الايه؟ وتأتي في الشتاء، بحيث إذا زادت أو قلت يخرج الإنسان عن توازنه. وقف عنده بقى تلو عنده مسألة من محل مش ممكن حد يقبل. هات بقى ركت نار واسعة كده وحطها في قلب المسجد ده، تقبل الحرارة الشعر حواليه لحد ما تبقى الجو كله تكون هي ايه بقى التراب. الله، استطرقت ولا ما استطرقتش؟ تقدر تخليها كده وتقدر تخلي حته برده؟ لا يمكن، انما اللي خلقنا عمل كده. ولذلك تلتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يمد الجسم بما يوازن هذه المساله. تجد في الحر الشديد بنعرق. ليه؟ قال لك هو العرق ده بيعمل ايه؟ بيلطف الجسم زي الماء اللي انها بتحطها في السيارة علشان تعمل الايه المكنة تخنة، ثم الماء تمر كده عليها تروح. الله، الرجل اللي واقف قدام كير الحديد عمال قدام النار وعمال يعمل وعمال ايه يتسببه ايه يتسبب عنه هو اللي عامل التنوية. ازاي ده واقف قدام البتاع؟ ربنا مكيف له جسمه كده ويخليه يطلع الحرارة. ولذلك الناس بقى اللي تنبهوا للمسائل يقول لك الفلاح اللي عمال بيعزق ويحفظ ويتعب ومش عارف ايه، تقوم تقول له شوف تلاقي جسمه مجير يعني ايه؟ مبيض من الملح اللي طالع في قلب العرق. يقوم ما كانش ياخد ملح يعوضه يموت في 3 ايام. ولذلك عملوا له المش والمخلل والمخلل. ما كانش المش والمخلل يموت. احنا لما رحنا مثلا للسعوديه وبعدين كنا نيجي طلع عندنا وهن وضعف في الحر، كنا تلحق كل قرصين ملح، بمجرد ما تاخد قرصين ملح يبقى دي في تعويضات ذاتيه ولا لا؟ احنا خدناها في الماكينات ونعمل ميه عشان تمر على البتاع بتاعي تبردها ومش عارف ايه ونعمل العمليات دي. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى وسرابيل تقيكم الايه الحر لم يقل والايه والبرد. ليه؟ لان الدفء من ذاتك. ولو انهم صنعوا غشاء رقيق او زي البلاستيك او او او كده والواحد حط نفسه فيه وعمله كده ويحفظ حرارته ما يعز الى الحياه ولا يعز اي حاجه، لان الحراره ايه؟ الحراره فيه ايه؟ فيه ذاتيه. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. خليك ويانا. ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا. طب إلا قليل إيه؟ القليل ده استثناء من يأتون يعني لك كل هم اللي يجوا، ولا استثناء من كل الحالات فيهم؟ يأتون البأس قليل كده عشان بس ضرا للرماد، اسمهم ما تخلفوش بس، انما لا يأكل بهمه ولا يأكل بنشاط ويجسوا. أشحة عليكم. الشح هو البخل بس معناه العام، بس الشحيح يكون على الغير ولكنه قد يكون كريما على نفسه واهله، انما البخيل حتى على نفسه. البخيل على ايه؟ حتى على نفسه. يبقى في فرق بين الشحيح وذلك الاشحه، مش بس كده اشحه ايه عليكم، انما هم قد يكونوا مش اشحه على ايه على أن تصوم أشحة إيه عليك. وإذا رأيت الصفة اللي احنا بنذمها وأردت حقائق تكوين الكون تجدها ضرورية، تجدها إيه ضرورية. ولذلك البخل يقول لك الإنسان يبخل على نفسه ويعمل، قال لك إن الأشحاء أسخى الناس قاطبة. أنتوا بتقول عليه أشحاء ده هم أذل أسخى الناس. طب ازاي فتسلى الفزورة دي، الفزورة بتاعتكم دي مش بتاع رمضان؟ إن الأشحاء أسخى الناس إيه؟ ليه؟ هل كده؟ لأنهم ملكوا الدنيا ومن تفهم، لم يحرموا الناس من بعض الذي ملكوا إلا ليعطوهم كل الذي جمعوا، يموتوا يجيب لهم كلهم. وواحد يقول لك البخيل ده له حسن علي، إيه حسنت عليه؟ الجزي البخيل علي صالحة مني لخفته على نفسي، لأن الذي يجود عليك يأسرك ويخليك عبد إحسانه ويبقى مش عارف، إنما البخيل ولا له عبد مالوش حاجة عنده، يبقى جزي عني صالحة ولا لا. وأيضا فالبخل وإن كان مذموما وكده الله في بعض الطباع ليعين التضاد. يعني إيه يعين التضاد؟ بخل مضاد الكرب. قال لك هو البخيل ده هو اللي بيعاون الكريم، ازاي الكريم عمال ايده سايبه وخلص الفلوس وقال لك بيع لك نص فداه ولا بيع بيت ولا طب يبيعه لمين ان ما كانش فيه بخيل عمال يدبق له؟ اذا لو نظرت الى كل شيء في الوجود تجد له ايه؟ تجد له مهمه. ولكن البخيل متى يخف؟ حين لا يفعل نفسه كريما. انما انفضل بخيل كده والناس عرفوا انه بخيل يبقى من اغرب ما يمكن ولا يحلو مجلس الا منه. احنا كنا نقعد ما كنا بنشرب السجاير ونطلع العلبه مثلا والناس قاعدين خد سجاره خد سجاره خد سجاره تخلص العلبه نمد ايدنا في الثانيه كده نطلع علبه ثانيه ونقوم البخيل والله قال لي يا قلبك يا اخي اذا كل حاجه لها ايه؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم ما تستقرش على حاله زاغت الأبصار كالذي يغشى عليه من الموت. أدي في ساعة الفزع إنكم لتكسرون عند الطمع وتقلون عند الإيه؟ عند الفزع. فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد. سلكوكم آلموكم وآذوكم. في حاجة بقى في اللغة اسمها إذا اشترك لفظين في حرفين واختلف في ثالث يبقى في معنى عام يجمعهم. أهي سلكوكم آلموكم وآذوكم وقالوا لكم ادونا حقنا احنا لو كنا بنحارب وياكم ده احنا لولا احنا ما كنتوش انتصرتم. ويقعدوا بقى يطولوا ألسنتهم ايه بقى في ساعة الخوف تدور اعينهم ولما يذهب الخوف سلقوكم. اي كلمة سلق اي اذى وآلم وأنب. ايه بتاعت سلق الحاجة؟ سلق الحاجة السليق زي ما نقول عليه السليق هو ايه؟ انك تجيب اللحم وتحطه في الماء من غير ما تحط عليه اي حاجه ولذلك يسموها لحمه ايه؟ سليق. وسلخ برضه معناها كده يبقى كلها ملتقيه في الإيلام ولا لا؟ كلها ملتقيه في الإيلام. زي مثلا ما تقول لك ايه؟ قطف مشكله؟ طيب وقطر هي وقطم هي مشكله؟ وقتل هي يبقى ما دام القاف والطه مكتوب يبقى في الماده كلها تبقى فيها الانتصار فيها الايه؟ الانتصار. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد حديد فبصروك اليوم ايه؟ حديد. اشحه على الخير ثم قال مرة أشح عليكم وبرضو أشح على الخير في عمومه ولو لجنكم كمان. أولئك لم يؤمنوا لأنهم لو آمنوا لعلموا أن الشح شح عليهم لا لهم، لأن الكريم بيستجيب من الله العطاء، فحين لا يكرم لا يستجيب العطاء من الله، يبقى شحيع على مين؟ ولذلك لكم ومن يبخل ها أنتم هؤلاء تدعوا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليه؟ لأنك أنت لما ربنا يديك حاجة وتديها يقول الله يقول أنت مأمون على الرزق خد، ولكن لما تشح ربنا إيه؟ ولذلك قال اللهم إنك عودتني خيرا وعودت خلقك خيرا فلا تقطع ما عودتني حتى لا أقطع عن الناس ما عودت. أولئك لم يؤمنوا لأنهم لو آمنوا لعلموا أن العطاء استدرار لنعمة الله في المزيد، وما دام استدرار لنعمة الله في المزيد وانت ما بتقضيش انك انت مش مأمون، هات ان لك اولاد واديت واحد ايه جنيه ولد منهم، فالولد ده راح جاب شوية طفل وشوية حاجات حلوة وقعد يفرق على مين؟ على اخواني. تقوم انت تقول والله ده الولد ده مأمون الخير في ايده، اما تديله حاجة عارف انها راح لمين؟ راح لمين. اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي إن هو يعمل عمل وبعد ذلك يحبط الله جدواه منه وإن أعطاه في الدنيا إنما إيه. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هو فيه يسير وصح دين يسير، أم قال لك كل أمر الله يسير. ليه؟ لأن الله لا يفعل بالعلاج إنما يفعل بالكل. إزاي إيه يعني يفعل بالكل؟ قال لك لأن في فرق. أنا عايزين مثلا ننقل 10 غريب بأمحى من هنا ننقلهم هنا، هنجيب ناس يشيل الشوال ده الشوال ده يحط اسمه علاج، بياخد جزئية يحطها هنا وياخد الجزئية الثانية يحطها، تنقص من هنا تزيد من هنا لحد ما ايه ما تنتهي. انما طبيعي ان احنا جبنا ورش بقى وراح شايل العشره دول كده وراح عاملها. زمان كنا مثلا لما نيجي نعبي العربيات ومار شوف كنا بنعمل ايه، العمال يطلعوا ويرموا في العربيه وبعدين نيجي نزقهم يفرغوا من العربيه. دلوقتي فكره بسيطه من عالم من علماء الحركه عمل ايه؟ خلى العربيه ايه حاجه تروح كشه وحط ملي والعربيه تعملها كده صحيح للنزيله. اما اذا كان العبد يسر الامور يبقى خالق العبد وخالق الامور ما يسرهاش يبقى سهل قوي. ولذلك الناس لما تيجي تبص بتبص تلاقي احنا قلنا زمان ان جوارحك خادمه لمراداتك. عايز تضرب واحد قلم ايه؟ ايدك تضرب بمجرد ما تعوز تضرب. هل انت قلت لها يا ايد اضربي؟ ما قلتش ولا قلت؟ طب انا عايز اقول. هل انت قلت؟ طب تقول لاي جارحه وانا عايز اقول، والله ما تعرف العضل اللي تقومك هي ايه، انما بمجرد ما تعوز تقول ما قلت لهاش يا عضل اقول. لكن ربنا بيقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. خلقك انت ما بتقولش كن بمجرد ارادتك. طب ليه بقى الحكايه دي يعني؟ قال لك لانك انت ما تقدرش تامر العضله انها تعمل، مالكش اوامر عليه، فربنا يخلي مجرد ارادتك العضله تنفعل، انما هو مفيش شيء يتخلف عنه كن. يبقى واثق من ان اوامره ايه؟ واذنت لربها، يعني بس يا دوب سمعت الامر واذنت لربها وايه وحقت. لكن انت لا هتامر ايه ولا تامر إيه؟ انت تعرف اللي تامره ما تعرفوش. يقوم ربنا يخلي مجرد ارادتك ايه تفعل الفعل، لكن هو يقول كن. ليه؟

نيفا وثمانين طعنة سيف وضربة رمح. يبقى صدقوا مع أهل الله يعني. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني كأنه يقول الخير فيكم يا أمة محمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله يعني وفوا العهد الذي قطعوه أمام الله على نفوسهم بأن يبذلوا في سبيل نصرة الإسلام البلاء الحصل ولو أدى ذلك إلى اكتسابه. فمنهم من قضى نحبه، يعني منهم من أدى العهد ومات. النحب هو إيه؟ النحب في الأصل هو النذر. فمنهم من قضى نحبه يعني أدى نذره بأن يقاتل حتى كذا وكذا، لكنه استعمل فيما بعد في الموت، بعد ما كان نذر بقى ايه؟ بقى موت. ايه العلاقة بين النذر والموت؟ أما قال لك يعني اذا نذرت واجعل النذر ثمنه الحياة، اجعل النذر ثمنه الايه؟ الحياة. فكأنك لا تقضي النذر عليك إلا بأن تموت. يبقى إذا تدفع عن النذر بتاعك حياتك، أدي قضى إيه؟ نحبة. وده معناها طب إيه يعني مجيء التعبير ليه؟ قال لك لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك نذر. انزل إنك تموت، انزل بس تموت في ايه؟ في نصرة الحق وفي سبيل الله. الله. فكأن المؤمن هو اللي ينجو انه يموت، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل مين؟ في سبيل الله. ليه؟ قال لك لان المؤمن اذا استصحب هذه يشوف الناس اللي قدامه من اول ادم، ما شفت حد ابدا نمت فيه، يبقى كأنه ساعة ما الحياة تغره كده يقول لك لا انذر يا ابني انك تموت، انت اللي تقول انذر انك تموت. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ارى يتيما اشبه بالشك من يتيم الناس بالموت. الناس فاهمين انهم هيموتوا قطعا، انما برضو يعني لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. والمؤمن يقول ده المدة يجب أن يكون نذرا مني، بس أموت في إيه؟ أموت في سبيل الله. ليه؟ أم قال لك لأنك ضحيت بحياة مصيرها أن تنتهي قطعا، وده أنت شايف اللي قدامك كده إلى حياة لا تنتهي. يبقى مين اللي كتب؟ يبقى انت اللي كسبت حياه ايه. ولذلك الناس الحق سبحانه وتعالى ما تحسب لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم. لان الرزق ده سمة الحي، اوعى تقول حياه يعني كده، ده حياه وبياكلوا ويشربوا، حياه وبياكلوا ويشربوا، احياء عند ربهم ايه يرزق. يقول لك بقى انا لو جيت لواحد شايف في معركه وفتحت عليه كده التربه اللي هو مدفون فيه الاقيه حي، قال لك هو احياء عندك ولا عند ربهم؟ بالحياه عند ربهم، لما تصدق عليه يبقى حي. انت ما تاخدش قانونك وتوديه هناك، خليك في قانونك انت كويس كده. ولذلك يقول لك ايه، المؤمن ما دام يرى ان المد امر ضروري يجب أن يعتقد كما قاله العارفون الموت سهم أرسل إليك انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك، هيجي بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة، إنما السهم انطلق ولا ما انطلقش؟ الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره إليه. خد بقى من القرآن لما يعالج الحتة دي بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي الذي خلق الموت قدم الموت على الحياة حتى لا تستقبل الحياة بغرور الحياة إلا وقبل أن تستقبلها تستبلق نقيضها وهو الموت. اوعى تاخد من الحياة انها حياة، خد الموت الأول. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا اي تبديل، ما تخذلوش في اي حاجه. ما اللي ينجر بقى اللي يدخل المعركه بتاع ما يمكن يجي فرصه كده يغم المعركه، ما يدخلش او في المعمعه او لا، ما بدلوش بل حرصوا عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شوف من رحمته حتى في المنافقين قال إن شاء. يا سلام يا سلام على رحمة الحق بالخلق. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا. إحنا كنا زمان تعرضنا لكلمة غفور ورحيم، قلنا بيجتمعوا الاثنين مع بعض، غفور يعني غفور لنكيصة قبح، ومش بس كده هو يمد يده بالإحسان. احنا زي الراجل اللي دخل ولقى اللص عنده في البيت، لقى اللص عنده في البيت قام عمل ايه؟ قال له يا شيخ انت باين الناس طيبين وانت في وش كده ومش عارف ايه بتاع، يا شيخ ايه؟ روح لحالك مش عارف، واسمع خد يستعين بها معنا. يبقى غفر ورحم. ومره يرحم اولا زي ما قلنا انه دخل أم لقى الواد اللي قاعد يسرق مجهز الشنطة وحاطط فيها الحاجات بتاعته، وبعدين راح لقى كيكة ولا بتاع أكل كده، وقف إيه يا عرف إنه جعان، قال له طب أكل. وبعد ما خلص أكله قال له غسل إيدك ومش عارف إيه، قال له روح يا ابني على لحال سبيلك. سبقة الرحمة، القليل أن تسبق الرحمة الإيه؟ المغفرة، والكثير أن تسبق المغفرة الإيه؟ أن تسبق المغفرة طبعاً. بس يشترط إن اللي يغسل يكون أعلى. فإذا جاء الخادم وستر عن سيده قبيحا هيقال غفر له؟ لا ما ننسأله. طب اللي أقل مال بالإحسان إلى الأعلى هيقال رحمه؟ طب ما يمكن بيديله عوض عما قدم له، ولا يمكن بيديله عشان هيديله وياخد منه تاني. يبقى إذا المغفرة والرحمة لازم تكون من مين؟ من أعلى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. الغيظ هو ايه؟ احتدام حقد القلب على مقابل المنافس، لانهم ما ادوش حاجة، جم عملوا ايه؟ مشهم ولا حصلش حاجة، وربنا ردهم قال الغيظ موجود. طب ودي الغيظ موجود فيه، وقال لك ما دام الغيظ موجود يمكن يفكر في حاجه ثانيه. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحوا ومشوا قال لا يغزونا ابدا بل نغزوهم نحن. انتهت المساله وقد كان فتحت مكه وتعمل وانتهت المساله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي الخير المطلق، لا لم ينالوا خيرا كانوا يبتغونه، وإن كان شرا يراد بالإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال. مش ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا بسببكم انتوا عملتم، ده ربنا كفاكم القتال. صحيح حصلت مناوشات بسيطة كده انها مش على قد حجم المعركة، كانت معركة كبادة، لأنهم دول 10,000 ودول 3، مسألة يعني واضحة. وكفى الله المؤمنين القتال. ومدام رده بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال، يبقى ما هو السبب الأساسي في النصر؟ وكان الله قويا عزيزا. مش عايز قتالكم، انصركم إلى ما يرغب.